السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير تعالى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين ودعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا الهاتفات التي تليت من نهاية سورة الفخار، والتي تعرضت لصفات عباد الرحمن، وما ذكر الله هذه الصفات لنمر عليها مرور الركبان، إنما ذكرها لنبذل الجهد في إقامتها في حياته، فكل منا وطالب أن يكون عبدا للرحمن، عبدا لله على النحو الذي أمر وأراد. فالعبودية لله ليست على وفق أهوائنا وشهواتنا، وإنما العبودية لله على وفق ما أمر وأراد، ولا بد أن نعلم الحقيقة. فالذي لا يعبد الله بأمره ونهيه لم يعبد، أما أن نعبد الله حتى أن نعبد ولا محرك لنا عند العبادة إلا أهواءنا وشهواتنا، فهذا يسمى اتباع الهوى أو عبودية الهوى وليس عبودية الله. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أي الحق أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بينهم وضل سبيل. فالذي حكمه هواه ليس محكوما بحكم الله، إنما الحكم على الحقيقة حكم ما لنا الخالق، وإن لم يحكم الخالق في خلقه فمن يحكم؟ المخلوق في المخلوق، ما طاقة المخلوق على توجيه المخلوق؟ لا طاقة. وإذا كان هو نفسه ظلوم جهول، فهل يصدر من الظلوم حكمة؟ هل يصدر من الظلوم عدالة؟ وهل يصدر من الجهول حكمة؟ من أين تأتي؟ فاقد الشيء يعطيه. فلابد أن ندرك هذه الحقيقة، لا يصلح للتشريع الخلق إلا الخالق، وليس هذا الحق لغيره. إذا حصل الله على الأمر فيه فقال: بل لله الأمر جميعا. وقال تعالى: قل إن الأمر كله لله. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فلابد أن نسلم أننا عبيد لله، وأن هذه العبودية ليست ذلا كما هو حال العبودية لغير الله. فالعبودية لغير الله مذلة، والعبودية لله غاية العزة. وشتان بينهم، إن استعبد نفسه بالله ولم يستعبد بالهواه استغنى بالله عن كل سواه، رب العباد أغنى، والغني يملك غيره لا يملك. قال تعالى: يا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فصفة الفقر فينا صفة ذات، يعني مهما بلغ غنى الغني فينا فهو فخر، والله غني حميد، ولو لم يعطينا من غنى شيء فهو الغني المستغني عنا، الغني الذي لا يعطي العطايا غيره ولا يسبغ النعم سواه. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فكل نعم منه، وكل فضل منه، وكل خير منه، بيد الخير إنه على كل شيء قدير. إذا ندرك هذا المعنى، مطلوب أن نعي أننا عبيد، وأن العبودية لله تكريم ورفعة، ولذلك لم يستنكف عليها أسمى الخلق، لا الملائكة ولا الرسل، ولذلك كان مدحهم بالعبودية لا بغيره. واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب سبحان الذي أسرى بعبده صلى الله عليه وسلم، فأوحى إلى عبده ما أوحى. فوصف الخلق العبدي صحيح، كل نبي وصف بأنه عبد الله فلان، عبادة فلان وفلان، لكن عند نبينا أفرده ليبين أن هذا الشرف، وإن كان شرف في كل الأنبياء، لكن سيد الأنبياء فاق في هذا الشرف كل عباد الله، لذا استحق أن يفرد وحده العبدي. فلو تقول عبد أو عبد الله فهو عالم على كل العباد، لا تعني غيره، لا تعني غيره. يبقى في كل القرآن يقول عبد ولا يسمي، لا تعني إلا سيد المرسلين. عبد الله ولا يسمي، لا تعني سيد المرسلين. أنه لما قام عبد الله يدعو، من عبد الله؟ رسول الله خير. فإذا ندرك هذا المعنى، والذي يقول تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة المقربون، ولا الملائكة يستنكف أن يكون عبد الله عز وجل. فكل شيء أبوينا لرب العزة عبيد. فالملائكة رغم مكانتهم عند الله، لكن ما من واحد يتحرك إلا بأمره. يقول تعالى عنهم بل عباد المكرمون لا يسبقونهم القول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فلو دي الله غاية، بل إن شئت تقول غاية الغايات، فما خلقنا إلا من أجلها. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبودية كما فسر شيخ الإسلام قال تعني غاية الحب لله مع غاية الله. غاية الحب نهايته، يعني مطلوب مش عبودية واحد شعر أنه مقهور وعايز حامل حمل وعايز يخلص كما فعل كثير من الناس، مضطر يصلي بقى أمر الله. طب نروح فين؟ طب أقول لك شوف الشيخ فلان، أصل ده أبو السريع السريع، هيقولوا لك في دقيقتين أبو السريع السريع، يبقى ده رايح عبد ربنا؟ ولا عايز يخلص من الحمل الذي عليه؟ وشتان بينهما. لا يعبد الله لا يود أن تنتهي صلاته، بل الحالة انتهائها ساجد في صدره حرج أنه حرم من طول الوقوف بين يدي ربه. اللي واقف بين يدي الله عايز الجلسة تخلص وعايز الطول، لكن اللي واقف مستعجل يبقى عايز يجلس مع ربه. نبينا موسى لما لقي ربه سأله سؤال واحد، وما تلك بيمينك يا موسى؟ لو قال عصا كفت، إجابة صحيحة كاملة كاملة. عصا الحذف من أرض العرب، حذف المبتدأ وجاء بالخبر، أي هي عصا؟ معنى تام على أكمل وجه في اللغة العربية، وإجابة صحيحة كاملة. عصا سيدنا موسى عايز يخلص العادة، يقول عصا يختصر في الكلام أبدا، قال له هي، مش عايز يحذف، هي عصا. عصا لا، هي عصاية. حد سألك عصاية من؟ حتى لو سألنيش، أنا جالس مع رب العباد عايز الجلسة تخلص. أنت نفسك لو جالس مع رب تحبه، كل ما يجي يقوم تقول طب يا رايح في موضوع فلان، طب يا رايح في موضوع فلان، مش عايز تقوم. الصحابة لما كانوا جالسين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وليلة فرح، ليلة الفرح، يوسف بن سيدة زينب بن جحش جالسين في البيت، مش عايزين نقوم. في بيت رسول الله وفرح رسول الله اللي قاعد مش عايز يقوم. وصحابه حتى نزل فيهم الايه يا الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الطعام، ممنوع تدخل الا رايحين قبل الاكل بساعه وقاعدين بعد الاكل ساعات. لا لا، يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الطعام، يبقى تخش على وقت الطعام. ها اكلت؟ قال غير ناظرين إناه. يعني غير ناظرين إناه؟ منتظر لغايه ما يستوي، رايح الاكل لسه تعمل، ويقعد مستنى لغايه ما يخلص، وبعدين ياكل، وبعد ما ياكل يتسلى، وبعد ما يتسلى عايز يستانس برسول الله. لا تدخلوا بيت النبي الا يؤذن لكم الطعام غير ناظرين إناه. تدخل وقت الاكل مش وقت التسويه. ها؟ فاذا تعبتوا فانتشروا، اطلع توكل على الله. ولا مستأنسين الحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فقليل ان النبي حاجه ليله فرحه ده حق مراته، في السنة من ناحية الشرعية أن المرأة إذا زفت لرجل فإن كانت بكرا فلها سبعة أيام، وإن كانت كما جاء في الحديث للبكر سبعة وللسيد ثلاثة، ثلاثة أيام. ثلاثة أيام ده حبس انفرادي لا يرضي معيد لا لقريب ولا بعيد، ده حق الولي. وضعت فكنا نحن نروح نفسد عليه هذا الحق ونجلس معاه بالساعات كل ده منها، لكن الأنس بالله مطلوب. هي عصاية بس أنا أتوقع عليه. طب حد سأل المسلمين أتوقع عليه بس وهو الشبعان غدا بس أنا وليه فيها مقالب أخرى يمكن تسأله إيه المقالب وتطلع عليه، مش عايز الجلسة تخلص مع الطيبات. وده الأدب اللي يعيش معنى الخشية من الله في عبادته يتمنى أن تطول ولا تزول، يتمنى أن تطول ولا تزول. واللي داخل عايز يضع الحب يتمنى أن تزول ولا تطول وشتان بينه. وضحت النبي كان يقول أرحنا بالناس ببلال، فاللي يعبد الله بحق يجد سلوة وراحة وخير. طب اللي تعبان وعايز يخلص ما يقولوش أرحنا بها، يقول أرحنا بها عم الشيخ عايزين نخلص، يلا أرحنا منها. وشتان بين من يستريح بها وبين من يستريح منها، يعني يستوون أبدا خلص. إذا ندرك اللي داخل رب العباد عارف ناخذ بين رب العباد كما جاء في الحديث من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلم الله فليصلي. أنت داخل على ملك الملوك ترى الله أكبر، يعني يا رب أنا ليس أمامي عظيم غيرك، لا أحد أكبر منك لا في العظمة ولا في الغنى ولا في الخير، هفكر في غيرك إزاي والكل دونك. فالله أكبر تعني طرح كل الخلق وراء ظهرك، وتعني توجهك بكليتك لربك. كبرت خلاص تستفتح وتبدأ تخاطبه، يا رب الحمد لله رب العالمين، خطبته تنتظر الإجابة فيقول حمدني عبدي. يقولها لمن؟ ده بيجمع لك الملائكة والمال الأعلى ساعة خطابك ووقوف بينك، بمجرد تركم الصلاة يجمع الملائكة عشان يسمعوا هذا حمدني عبدي، يقول الملائكة. تخيل في كل صلاة يجمع لك الملائكة مالك في ملكه وكل اللي بجده يجمعهم لك ويقول حمدني عبدي، تقول الرحمن الرحيم، يخاطب الكل يقول أسمع علي عبدي، مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي. واحد الأصل هو ده، أنا داخل مخاطب رب العبادات هو بيخاطبني، لكن أنا داخل الساعة الحمد لله رب العالمين وبعدين سمعت خطاب أنت فين؟ واحد مستعجل عايز يخلص، عايز يخلص بصلاة الاستاذ الصلاة وزخسر أم سلمة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيقول الحمد لله رب العالمين، يمد ويقف يمد خطر رب العباد الحمد لله رب العالمين يمد، بدل ما يجيب العالمين دي حركتين يجيب ستة على آخرها، وينتظر يقف يسمع الإجابة الرحمن الرحيم يمد واقف، مالك يوم الدين يمد واقف، وهكذا الصلاة كلها يعني. خطاب لربي وسمعني خطابي، ساعة ما يخلص الفاتحة يبدأ خطاب الليلة يتلو القرآن أوامر عسكرية من ملك الملوك لعبد مسكين مثلك واخذ بين يديه، يجب أن تبسط وتعرف أمر الله عايز منك إيه في الآية آية آية، مش تبقى واقف عمال تهرش تحرق وعايز تخلص لما كنتش كلمت بص للساعة طب الشيخ هاخد كام ها؟ ولا تعيش الأوهام. الله يرحمه الشيخ فوزي يحكي لي واحد كان في بلد عندهم في القرية، فتعودين كل يوم جمعة يصلوا سورة السجدة، مش سورة السجدة يجيبوا الآية اللي فيها السجدة بس. فالشيخ قلق شغل بشرب السجدة. ذكرى أخبرة متعودة على السجدة فجر الجمعة. فبيعتبر ان ما سابش السجدة دي يبقى ضاع على صلاة الجمعة. فاقف نص السنة وفي غير موضع سجدة يقول له انزل وفي الصلاة انزل. ما نزلش. قال له ضاع في الصلاة. كلنا في الصلاة. قال أي صلاة هذه؟ أي صلاة هذه؟ أنت لا بد أن تعرف أنك عبد لله وعباد الرحمن. اللي أخلص لله دينه، أخلص لله أفعالهم وأقوالهم، أخلص لله عباداتهم ومعاملاتهم، فلا يعمل إلا الله، ولا يفكر إلا في الله، ولا يسعى إلا لإقامة دين الله. هو ده معنى عبودية. ليس له هم إلا رضا ربه، ليس له غاية إلا رضا ربه. إذا قالوا عباد الرحمن الذين يمشون عن أولئك وعباد الرحمن. وطبعا إذا عبدت الرحمن وصرت عبد عبده، من أسعد ورحمة الله منك؟ الناس تتمنى لحظة رحمة. هذا متصور أن اللي دخل في صلاة ده ليس في رحمة الله من أول لحظة الإخلاص. يقف بين هذا الملك وملك يدركه. أبدا أخوان، أبدا أبدا. وذلك كل تصرف يتصرف في صلاته يعيشه. قرأ الفاتحة يعيش معانيها، قرأ سورة ينصت لأوامر الله فيها، أمر أمر، وواقف في صلاة عمال يستعين. طب إذا نفذ الآن إذا التزم بحكم ده، طب أنا إيه اللي أخطأت في حياتي مما يخالف هذا الحكم؟ عمال يراجع نفسه أول أول ويصحح حياته أول بأول مع كل آية يسمعها مع كل حكم يسمعه. وده المطلوب في صلاتنا. ركع لله يعرف معنى التسبيح، يعرف معنى الركوع. أنا خضعت الملك. مجرد من أمتي الحمد لله اللي أعانى على الركوع. الركوع والسجود يا أخوانا نعمة من أعظم النعم. بركة على الملك. بس الملك بيجيب أعلى ما عندي ناصيتي أخضعها له وضعها في التراب. قمة العبودية للناس ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون عبد من ربي مساجد. اللحظة الرب عبادي يعرف يا منك غاية الذل وغاية العبودية. اي شيء في هذا التوحيد تساله يستجاب. اقرب ما يكون عبد ربي هو ساجد. فاكثر من دعائي في السجود. طبعا بعد ما اللي عايزين نسجد وعايزين ندعو والشيخ يعني لو زوج عن ثلاث تسبيحات نتخانق معاه. وطولت عم الشيخ، طولت عم الشيخ. وصلنا المراحل ان حتى التسبيحات ما بنستجاب الصلاه المتين. كارثه. ولذلك الصحابة كان لهم تريض. ده في الفريضة. الكلام ده كله على الفرض الواجب. فما بالك اللي جدد في هذا سلوكه في النوافل بيفتح. يطول قيام يطول ركوع يطول سجود. يعني يقول ابن عباس واحد في الصحيح صحيح مسلم وغيره. يقول بنت ذات ليلة عند خالتي ميمونة أم المؤمنين. أخت أم الفضل أم سيدنا عبد العباس. وكانت ليلتها من رسول الله. ابن عباس رايح عابد عايز يشوف حال رسول الله في صلاته بالليل شكله ايه. قال فاستعرضت اللساد، يعني الحصير هكذا واللساد النار. هو جاء خلف اللساد النار عشان يترك الفراش لرسول الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. طفل سبع سنوات. لكن شوف الأدب. قال فاستعرضت الوساد فنمت ونام النبي صلى الله عليه وسلم معنا. فلما سمع الصاحي وسب. الصاحي ثلث الليل الأول الديك اللي بيأذن في أول الليل الساعة 10:30 بالنسبة لنا الشتوية تبقى تمام أوي. طبعا الساعة 10:30 صليت عند المراشد. لكن في الشتاء بتبقى في نام ساعتين ثلاثة حبيبي. قال وسب. قام في منتهى النشاط. قال ابن عباس فخوته فذهب النبي خضع حالته فتوضأت وجهزت له وضوء. فلما عاد قال ما هذا الناس؟ قلت هذا وضوء خير، ده ما أبدونا صبرت وضوء. الذي رأى فيه فقها ورأى فيه علما ورأى فيه طلب علم، مش راضي إيمان عند خالد متفسح، ده طالب علم وبيدور على السمو كيف يسمو. فدعا له دعوة عمر، دعوة مستجابة من سيد الخلق، قال الله فقهه في الدين على التأويل. دعا له في هذا التوقيت وفي هذا الموقف، فكان حبر الأمة ترجمة القرآن. قال فصبرت له في الفضة، ثم قام يصلي فقمت خلفه فوقفت عن يساره، فأدار النبي له من خوار الظهر وأخذني من شحنة أذني فجعلني عن يمينه وجعلني بحذائه، فتقهقرت فجعلت خلفه فاستفتح، يعني مش عارف من خلفه فصلي معه. قال فاستفتح بفتح الكتاب ثم استفتح بسورة البقرة، بدأ بالبقرة. قال ابن عباس فقلت في نفسي يركع عندما الآية، أقل تقدير عند الطفل في المسلمين أن قام لله رسول الله أقل ما خاوه 100 آية. قال فاستمر. قال فقلت في نفسي يركع عندما الآية يجيب كمان 100. قال فاستمر. قال فقلت في نفسي يركع عند هذه السورة 286. قال فبدأ في النساء. قال فقلت في نفسي يركع عند نهايتها فاستمر. قال قلت في نفسي يركع عند نهايتها تنهاية. قال فبدأ في آل عمران. قال فقلت في نفسي يركع عند نهايتها فاستمر. قلت في نفسي يركع عند نهايتها فركع. ما مر بآيات تسبيح إلا سبح، ولا آت دعاء إلا دعا، ولا آت استعاذة إلا استعاذ، ثم ركع مثل هذا، يعني ركوع نفس طول القيام، ثم رفع مثل هذا، ثم سجد مثل هذا، ثم جلس مثل هذا، ثم سجد مثل هذا، في الركعة الأولى. قال ابن عباس حتى أني هممت بأمر سوء. قال وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وألعب، فكرت أقعد وأشيب صلحته من طول السنة، وما ذلك ما جلس ما جلس. ليبين لنا أو ينقل لنا هذه الصورة كيف كان قيام رسول الله واقف بين هذا الله، الليل كله يشدو القرآن، يشدو الدعاء، يشدو التسبيح. هذه سلوة، سلوة. الصحابة لما عاشوا هذا المعنى منعوا. أحد الصحابة يقول كنت ذات ليلة مع الصاحب فقلت أنا مسبق الليلة على الحجر، يعني لن يسبقني أحد على الحجر، هجر إسماعيل تسوق الكعبة، أنت مش محتاج تحول الكعبة وتدخل يا سلام وتتلصص وعايز تنط ويمنعوك، لا لا، هجر إسماعيل تسوق الكعبة، إذا صدق في صلاة دخل الكعبة. فالصحابة كانوا يستبقوا عليه الهجر الصغير، من اللي يوصل الأول واللي المكان في الهجر يصلي الخيام هناك. فأنا الصحابة يقول كنت ذات ليلة مع الصاحب فقلت لن أسبق الليلة على الحجر، فتوضأت وانطلقت للحرم، فلما وصلت الحجر وجدت عثمان بن عفان قد سبقني أو لم أصل، فقام بجواري فاستفتح بفتح الكتاب سورة البقرة، فلم يزل يتلو القرآن حتى أذن الفجر الكاذب وهو يختم سورة الناس، ولم يركع الركوع الأول، يعني ختم الخاتمة في ركعة، ال30 جزء في ركعة. ها طبعا لو انت واقف خلفه هترقص رجلك تلعب تبقى حالتك حالة، 30 جزء في ركعة في ركعة. بل كان عبد الله بن الزبير يقف يصلي في الحرم، فمن طول ثباته وطول تلاوته كما يقول عروة كانت الطير تظنه صاري عمود وقف المسجد، فتقف على رأسه الطريق داخل عرش من شدة ثباته. شيء عجيب. تخيل واحد ثابت وعايش مع الآب رمش يرمي العرش ايديه ما تتحركش لغاية ما الطور امنت وقف العروسة على العمود من اعلى حاجة ثابتة. انا شو خد المدح حتى ندرك الى اي مدى عاش الواحد. عاش الواحد والكلام ده مش خاص بجيله ده موجود لغاية دي. الله يرحمه الشيخ حسام العظيم كان بيصلي في مسجد وامام وفقيه وعالم استاذ في كلية الشريعة استاذ فقه اصلا تخصص الفقه كان بيصلي في الناس في المسجد صلاة الخير في رمضان كل ليلة 10 أجزاء والمسجد خلفه ليس فيه موضع قدم وعمال كل سنة يرفع مبادئ وتملأ يرفع وتملأ. إذن عندنا الطاقة كل إنسان لما بيعيش مع الآيات خلاص سألف هذا الأمر سألف أدب العبودية لرب أدب الوقوف بين يدي رب يكون عبد الرحمن مطلوب عبودية مش في صلاتك فقط في صلاتك في صيامك في زكواتك. أما نفكر في الزكاة هيفكر إيه اللي يرضي الله. أحد الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية لن تنال البر حتى تنفق ما تحبون مجرد ما سمع الآية قال يا رسول الله سمعت قوله تعالى فنظرت في مالي فوجدت أحب مالي إلي حاط المستهلك اللي اسمه بيروحاء كان اغلى مستهلك في المدينه كبزنس اغلى ارض المدينه ثمنا واعذبها نخلا وتمرا. قال فنظرت في مالي فوجدت احب مالي الي بيروحاء يا رسول الله قد جعلته في سبيلك. المعنى يا اخوانا ما لم يكن العبد عبد الله يخرج الله اسمى ما عنده. احنا كنا بنقرا قصه ابن اياد واتلى عليه باب اياد بن حق اذ قرب قربانا فتقبل من احدهم ولم تقبل من اخر. هذا يسال نفسه لماذا تقبل من تقبل منه ولم تقبل من اخر؟ اللي تقبل منه كان فلته غنم حيوانات لما أراد أن يتصدق لله نظر في غنمه أسمن وأقوى خروف عنده طلع لله. شقيقه كان مزارع فعايز يتصدق طلع قمح طلع شعير طلع أرز جاب القمح نخله وأخذ المخالة اللي خرجت من الله من منخل وتصدق به فلن يقبل صدقته. قبل صدقه الاول فتقبل احدهما ولم تقبل اخر. لكن لانه في مرض المرض يترتب عليه امراض في قلوب المرض فزادهم الله مرضا. هيبخل على الله اللي اعطاه النعمه كلها؟ ده الحب كله لكم والزرع زرعه. افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعون ام نحن زرعون؟ ده هو اللي زرع ولا أمت ولا أخر العبد ولا أعطاك رزق. تبخل عليه حتى بالفرض لا فرض زكاة مالك وطلع المنخول. هذا المرض ترتب عليه مرض. مجرد ما علم أن الله قبل من أخي ولم يقبل منه قال لأقتلنك. طب أنا إيه الجريمة اللي ارتكبتها عشان تقبل؟ كيف تقبل منك وأنا لا؟ استسلم لابليس تلاعب بالشيطان. ودي وهذا يدل على ان ترك الطاعه مره قد تفتح عليك ابواب المعاصي مش معصيه بس ومعصيه تجر معصيه ومرض يجيب مرض في قلوب مرض فزادهم مرضا زادهم مرض على مرضهم. انت الكلمات خطير الخطير ليه؟ لانه مع المرض قلبه يضعف ضعفت قوى القلب مع المعاصي كل يوم ينسى ما لم يأخذ موقف ويدفع عن نفسي هذه المعاصي وتوب الله عز وجل، القلب هنعدل كل يوم كل يوم لغايه ما نسيب الصاحب. اذا قلت في كل مرض فزاده ما مرض، المرض عمال يزداد كل يوم والنفاذ تكثر. فبدل ما كان صاحب معصيه هذا بس الشح على الله في نفقه اصبح مستحيل الدماء، لا اقتلنك لشقيقه عشان شقيقه صالح وطالح، وده الحسد وده اثره. ها قال انه تخاف من الخلقين، يقول تعالى فطوعت له نفسه، طوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخسرين. سن بهذا القتل في البشريه فعوقب باشد عقاب في تاريخ البشريه، اصبح هو الداعي للقتل، اول داعي للقتل. لا يقتل قتيل من تاريخ ابن ادم الى خمس ساعه الا على القاتل وزره، وعلى ابن ادم الاول سن القتل في البشريه مثله. تخيل لما تحمل اثام بمثل جميع من قتل ابن ادم في خمس ساعه اسمه بشكل ايه؟ في طاعات قدمها تصلح امام هذه الاثام؟ ندرك معنى خطير جدا جدا جدا. ولما ربنا اراد يذله ذل من وراه، قتل اخوه يود يوسفين، كان اول انسان يموت على الارض اخوه، تمام؟ ما كانش يعرف دفن غيره، ربنا بعت له غراب عشان يعلم الدفن رحمة بأخي الصالح وإذلالا لهذا الطالح. الغراب يذل، يتمنى لو كان غراب، ذل ما بعد ذل. إذا قلت تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، اللي بيعلمه الدرس مين؟ فاللي استاذه غراب يبقى ايه؟ ها؟ هيبقى عصفوره؟ ولا هيطلع غراب في الاخر؟ فاذا ندرك ليريه كيف يبقى. ولذلك العلماء قالوا الغراب هذا يعني اول لحاد عرف في التاريخ. اول من لحن الغراب. البشريه تعلمت من الغراب اللحن. الغراب بلحن بلحن. لو لا غراب ميت بيلحمله يحفر له حفره وينيمه ويردم عليه ويجيب غطا يغطيه. ده حد محترم على مستوى العالم. وبعدين مش حرب فقط ميت، حتى في طعامه. لو لقى طعامه هو شبعان يخاف عليه يضيع. فيلحق له لحد ويخبيه فيه ويعلمه. ولما يجوع يجيله. انا رايت هذا بعين راسي. كنا في بعثة فلقيت الغراب جاي يجري وشايل أعزك من عقب قطعة بقلاوة أو بسبوسة، قطعة كبيرة أنا مربع قد صباعي، جاي شايلها فعايز يحتفظ بيها. لأن حسيت إنه شبعان، كان في حدود الساعة 10 الصبح وطبعا بيفطر الصبح بدري، فشبعان وداها فين؟ فلقيت الحفر راح حطتها وطلع يجري. عزم ولقيت وجاي قطعة بلاطة قد كده وشايلها برجليه، جالي جالي راح حاططها فوق وطار عشان اشوفها لا عدوى. وجالي جالي انا قعدت اتفرج، بدأ يجيب ورق الشجر خاصة الورق عليه زي ورق الجوافيد ويرص حواليها ويغطيها فوق، فبقت زي كومة أوراق شجر عشان يخفي طعامه تحتها، لحد ودفن وغطى وردم، هو ده اللحد. أنا طبعا بعد ما خلص ورحت المكان قلت أكتشف العمل ده إيه؟ رفعت البلاطة لقيت القصة دي كلها، المخلاوة وفوق منها الغطا حوالين منها أوراق الشجر. نحال محترم واضح انت؟ بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوالي سوءة أخيه. مراد سوءة أخيه فضل من الله على أخي الصالح، وأكرمه الله عليه بما رأى من حال غرب. إذا ندرك كلام معنا، الإنسان إذا استسلم للمعاصي ضاع ومرض، يجب مرض لأنه رفضه. المسلم طالب أن يدفع أمراضه عن نفسه، مرض لا يستسلم له ولا يخضع له، إلا أطاع ربه بيجاهد نفسه للنهار ليرتفع ليكون عبد الرحمن. إذا مطلوب هذه العبودية من أول ما سمعنا هذه النصوص إلى أن نلقى الله على ذلك، وإحنا نخرج العبودية وهكذا، لدخل عباد الرحمن. ثم بين أول خلال فقال الذين يمشون على الأرض هون. إيه معنى يمشون على الأرض هون؟ ولماذا قدمها الله على كل صفاته؟ بدون كبر بس سلامة. ورب العباد يقدمها على التوحيد، والذين يدعون مع الله الآخر، يقدمها على الاقتصاد في النفقة والجهاد. دي أول صفات يمشون على الأرض هون. هون الإخوة في اللغة تعني أنهم لا تستقر أقدامه على الأرض، يعني يحط رجله زي بحسس يحطها رجل. الحركة دي لا يفعلها إلا من يسرع الخطى، اللي ماشي ماشي عليه بيع حبيبه وابن ثاني، لا ده مجرد حطار. فهو حركته على الأرض حركة الهين اللي لا يترك أثر في الأرض. الوقفة بتجيب أثر وهي بتبص في التراب وفي تراب. الهين مجرد حطار يبقي، فتلاقي حتى أثره خفيف جدا على وجه الأرض. ده معنى هونة. هوى، طب بتعبر عن ايه هونة؟ أنهم لا يضيعون لحظة من أعمالهم، يستلهون لينجزوا أكبر قدر من الخير والطاعات لله في أقل الأوقات من الأعمار. باختصار شديد، هونة يمشون على الأرض تعني أنهم أعظم من اغتنموا أوقاتهم وأعظم من استفادوا بأقوام وطاقاتهم. ودي كانت مشية النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. 23 عام عاش في الوحي، كان مطلوب أن ينجز فيها، يغير وجه الأرض، يغير العالمين الإنس والجن وغير من خلائق في مدة وجيزة. لتدخل أم العائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكفأ في مشيته كأنما ينحدر من صلب، أن نازل من جبل يستطيع أن يجري، لو جرى أنكفى على وجه، ولو بطأ أنكفى على الظهر. فمطلوب يسرع الخطى من غير الجري. وضحت؟ كانت هذه مشية النبي المعتادة، يسرع الخطى لينجز أكبر إنجاز في أقل الأوقات والأعمار. وضع المعنى مطلوب إنها نستفيد بأوقاتنا ونستفيد بجميع أمكانياتنا وقواتنا وطاقاتنا ومواهبنا ونعم الله التي سبقت عليه. وده أخطر منهج تربوي جاء بالقرآن. كيف وضع قواعد لتجعل المسلم يستفيد من كل ثانية في عمره أكبر استفادة، يستفيد من كل طاقة أو قوة رب العباد أعطاها له، يستفيد من كل نعمة أسبابها الله عليه، يستفيد من كل موهبة أعطاها الله له. إزاي أستفيد من كل هذا؟ في أقل الأوقات لأنجز. استفدت في الوقت الأول، أنجز في اللي بعده واللي بعده، وبنفس المنهج وبنفس الترتيب. وده معنى يمشون على الأرض هون. لا وقت عنده يضيعون، ولا طاقة إنهم يعطيهم. مش لسه هيدوروا الحسس طريق معروف واضح، وهم سالكوه بكل ما أوتوا من قوة ومن طاقة وموهبة. ده معنى يمشون على الأرض هونا. ولذلك إخواننا الصحابة لما عرفوا هذه الحقائق في التربية وسلكوا هذا المسلك أمر عجيب، أعمارهم محدودة في الإسلام لكن عطاؤهم فيها بلا حدود. عمر سنة من واحد من الصحابة بعشرين ثلاثين سنة من أعمار، ما أنجزه في عام لا ننجزه في عشرين عام، في عشرين عام قوة الإنجاز والاختصار الشديد في الإنجاز في أقل الأوقات شيء عجيب عندهم. كل دي معاني في هذه الصفة التي قدمت على كل الصفات. أول صفات يمشون على الأرض هولا، مطلوب كل مسلم مشمر أسعى لجد ويستفيد بكل لحظة ويدعو إليه الله أو استعدادا للوقت درس مالي ولا أعطان عمر إزاي أضيع وأضيع لحظة منه. إحنا الآن قاعدين يا مشيخ زهقنا ليه؟ مش عارفين نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ رأس مالك يضيع في التوهان ومعرفش الفكرة. طب نتسلى يا عم الشيخ، لما نتسلى نلعب كوتشينة ولا دومنة ولا طاولة ينفع ما ينفعش؟ هي حلال وحرام يا عم الشيخ؟ يا عم واحد فينا بيسأل هذا السؤال؟ يا عم واحد فينا يفكر إنه يضيع وقته في الكوتشينة وفي الدومنة والطاولة والشطرنج وغيره؟ عايزين نتسلى؟ طب نلعب أي حاجة حتى لو مش محتاج اللعب، نلعب كورة، مفيش كورة، نتفسح، نتمشى على البحر. بس الكلام ده يا اخوانا لو واحد بذل جهد واستوى فعايز يخفف عن نفسه. لكن احنا اصلا في التخفيف والبطاطا الاول في الضياع. اين الجد؟ وتكلموا انا فهم الشيخ مش سؤال سهل قلبك وسهل ربك، الحديث صحيح لكن هذا حق أراد صاحبه بباطل. هذا قول حق من أوله أراد به باطل. الحديث ورد على مين؟ حديث حنظلة. أي لحظة سيدنا حنظلة جاء ابن أبي بكر الصديق يبكي فقد أبو بكر، يعني مشى، قال نفق حنظلة، نفق حنظلة. قال هو نفق حنظلة؟ قال نأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فنجلس بين يديه كأن على رؤوسها الطير، نعيش مع الآخرة. قال واحنا نبتسم، حياتنا نبتسم ترتقي وبننشغل بالله عن كل ما سوى. فإن عدنا لديارنا عافصنا نساءنا وأبنائنا، عادي نهزر نعمل حركات مع نسوان الأولاد. فاعتبر تغير حال قلبه من مجلس النبي لبيته اعتبر ده نفاق. فسيدنا أبو بكر انتبه، قال إن كان هذا نفاق حنظلة فقد نافق أبو بكر وجالس آخر يبكي. قال فنسأل رسوله فذهب فقال حكى المكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة لو جلستم في بيوتكم كمجلسكم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. اللي وصل لهذه المرحلة ان وقته كله بيستفيد به استحق ان تصافح الملائكة في الطرقات. لو جلست في بيوتكم بنفس الهم والعزيمة والإرادة اللي عندي في مجلسي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن روح اقعد ساعة وساعة. طبعا اخذناها طب ماشي صحيح روح كل ساعة ساعة، ايه معنى روح كل؟ القلب اللي عمال يبذل مجهود وعمال يجهد نفسه في ان يعطي ده على همه وعلى عزيمه وعلى اراده مع الوقت هيجي لحظة أزرقه مستريح. الترويح إن إحنا ننقله من أداة فريضة وركن لفعل مباح. لفعل مباح أباحه الشرع، فيصير فعل المباح له طاعة وفعل العزيمة له طاعة. واضح؟ إحنا قلبنا عزيم. ساعة قلبك ساعة مخالفة أمر ربك. ساعة قلبك يعني عايز يعصي مشيئة المباحات، يأتي المنهيات والمحرمات. وساعة قلبه حتى بالصلاة، صلاة بلا خشوع بلا وجه بلا خوف، صلي للناس ساعة ربك وقت رحمة ربك. هذه كارثة يا إخوان، كارثة من الإنسان لا يعرف كيف يستفيد بعمره، كيف يستفيد بكنادي الأعطاه لنا. لما يقول يمشون الأرض هؤلاء هم أعظم من استفادوا بأوقاتهم، بقوام طاقاتهم، بنعم الله تسوغت عليهم، بمواهبهم، بكل ما أعطاهم الله من عطايا غير. وضحت؟ يبقى يمشون على الأرض هؤلاء يستبقون. ولذلك القرآن يدفعنا هذا الدفع، يقول فاستبقوا الخيرات. مش مطلوب تمشي، مطلوب السابق. معنى استبقي السبق تأتي عند طالب الفعل مش فاهم. استبق يعني اطلب السبق، ما تبقاش انت في ديل الناس، مطلوب المقدم. لا تكن ادنى المتقين، بل مطلوب ان تكون امام المتقين. ولذلك في ختام السوره، في ختام هذا الوصف، ده كان دعاءهم. رب والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قل تعالى واجعلنا أنا وزوجات وأولادي للمتقين إماما. مش معنى المتقين، لا، للمتقين إماما. وده ثمرة يمشون الأرض هون. اللي مشى على الأرض هون يقينا سيصبح المتقين إماما. إذا مطلوب الدماء في الدين، مطلوب السباق، مطلوب منافسة على الخير. الذي يقول تعالى لمثل هذا فليعمل عنه، وفي ذلك فليتنافسوا بتنافسوا، وقل وسارعوا الى مغفرة ربكم، وسابقوا الى مغفرة ربكم. مطلوب المسارعة والمسابقة والسباق وطلب السبق على كل خلق. وذلك السلف يا اخواننا كانوا بيتنافس بهذا الشيء العجيب. الامام احمد كان رفيق عمره بشر الحافي. بشر الحافي من جيل الامام احمد، كان صديقه. الإمام أحمد انشغل بالعلم وطلب العلم وكتبت العلم. مش الحافي انشغل بالعبادة وبالورع، صوام قوام عابد، إن شئت تقول عابد عصره وزمان، صوام قوام عابد، خاشع لله، خائف من ربه. فبشر كان بينافس سيدنا الإمام أحمد. مين اللي عايز تجعله؟ ده عايز يسبق بالعلم، ده عايز يسبق بالعبادة. ومن هذا السبق مش الحافي نام في يوم فرأى ربي ان الامام احمد سبقه في الجنة. كيف سبقه؟ عمال يفكر، طب سبقني بايه؟ فانا اسال، راح صلي مع الفجر. قال يا امام خبرني بربك بما سبقتني الى الجنة، بما سبقتني الجنة. الامام احمد فضل الله، انا عارف ورع بشر كان شديد. مش ورعه هو بس، ده تعلم العرق الورع وربى البيت كله على الورع. امرار ملوش زوج، عاش من شده الورع هنا متزوج، عاش عزب ومات عزب، لا خير له عزب. لكن اخواته كانوا في منتهى الروعه. اخته تسال امام احمد انت تقول يا امام، مر الجند قريبا من خيمتنا ليلا، وكان معهم قناديل مصابيح كالشباب، فرايت على نور قناديلهم ما غزلت به لنفسي غزلات. خدت لك موزه كده في الغزه بتاعي. أحلال هي لي أبقيها أم حرام علي فأنقضها؟ أنا استفدت بدونهم من غير استأذنهم. شوف السؤال إيه؟ قال الإمام أحمد: اذهبي فمن بيتكم خرج المرأة، فمن بيتكم خرج المرأة. مش كان شديد الزهد، فما يجي الإمام أحمد خبيت من عليك بيوسى بختني حتى ألحق بك، مش هسيبك. الإمام أحمد فطن، فقال: إن سبقتك بشيء فبالزواج، أنا متزوجة غير متزوج، تعزم. طبعا الأثر ده كل الجماعة متجوزين فرحوا بيه جدا. فبالزواج، فأنت تجاهد نفسك عن نفسك، وأنا أجاهد نفسي عن نفسي، وأجاهد زوجاتي عن زوجاتي، وأجاهد أولادي عن أولادي، فأين جهادك من جهادي؟ عشان نتعلم ان ما نفعل مع نساء الابناء الا جهاد واجر ورفعه، ونحن بنفكر في حد ويروح داخل على البيت ده انت هم وغم، ده انت بلد، ده نعمه وغيره ابن حلال تتعدى هم وغم وبلد. ضد الكاتب معانا اخواني، كان التسامح ديدانهم. سيدنا عمر يقول: ما فكرت في خير يوما إلا وسبخني الصديق إليه. قعد طوال اليوم عايز يسبخ سيدنا أبو بكر بأي شكل، في أي حاجة، أي عمل صالح عايز يسبخه فيه. ما فكر في عمل صالح يوما إلا والصديق سبخه، في الصغير والكبير. ونفسه يقول لما مات لامرأة عجوز في المدينة وحيدها استشهد، فقلت: جاءك الخير يا عمر. فانطلقت اليها فسارعت، وكان اختها وزلعت، وكانت المراه كفيفه وعجوز كبيره في السن. قال: فكنت اقوم بيتها يجلسه، وارسل ثيابها، واطفي طعامها. فعلت ذلك 3 ليالي فقط حتى شاع خبر وفاتي بها. فذهبت وجدت كل شيء في البيت تام. فسألت العجوز: هل جاء أحد غيري؟ قام بخدمتك. قالت: لا أدري. ثاني يوم لا نفس الحال، سأل نفس السؤال فأجاب نفس الإجابة. ثالث يوم قال: فاختبأت، فوجدت الخادم عندها خليفة المسلمين أبو بكر. فقلت: يا أبو بكر، حتى هذه؟ طب سيبني حتى عم معروف، حتى هذه؟ بل عمر يقول: طلب النبي منا والنفقة. فنظرت فوجدت عندي مال كثير، فقلت: اليوم أسبق أبو بكر. فسرعت إلى بيتي فجمعت جمع مالي، وشطرت شطري، وأخذت أحسن شطري، وذهبت إلى النبي مسرعا فوضعته بين يدي. 51% 50 دينار زكريات. واحد كان بيقرأ عبارة: إن الزنا عام، وإن البلا طم، وإن الربا انتشر. فقرأها: إن الزناعم والبراطم والربنشر 51 51. فكان يوم بسيط اللي عايز يتقلب بدأ يقول: 51 51. بس الله العفو العافية. الشاهد يا اخواني اني يخلي فرصة يعني انا اسبق ابو بكر. قد فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني: ماذا ابقيت لابنائك؟ قال: يا رسول الله ابقيت لهم مثله، قد دول 50% و51%، النصف الاكبر يعني لك لله ولك لاولادك. قال: فسألت من حولي: ما صنع الصديق؟ قالوا: سبقت. قلت: ما فعل؟ قالوا: جاء المال كله، مش 50% 51%، المال كله فوضع بين يدي رسول الله. فسألهم كما سألك: ماذا أبقيت أبو بكر لأبنائك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. تبقى كيف يعني أتبرع بشرط مالي وقلت حتى هذه أبو بكر أنت أسبقك، بل حتى في حتات بسيطة يقول ربنا دخلنا يوم مثل المرشد أنا أبو بكر فوجدنا عبد المسعود يتلو القرآن فأنصت النبي بتلاوته، فلما فرغ التلاوة دعا فأمن النبي على دعائه، فزورت في نفسي فقال قلت إن فرغ من دعائه بشرته بتأبي النبي على دعائه، فلما فرغ من دعائه هممت أبشره فوجدت الصديق سبقني وبشره، قلت حتى هذه أبو بكر ده كان ديدا سيدنا أبو سيدنا عمر، ولذلك سيدنا عمر لما صار خليفة المسلمين جالس مع الصحابة يوم بعد صلاة الفجر فبقول لهم تمنوا كل واحد فيك يتمنى، فاللي تمنى أن يكون له وادي من ذهب جعله في سبيل الله، واللي تمنى أن يكون له واحد من ذهب جعله في سبيل الله، فالأخر قال يا أمير المؤمنين وما تتمنى؟ قال أتمنى لو ملئ هذا المسجد رجال كأبي بكر. أبو بكر بالنسبة له مدرسة أمة واحدة، ندرك هذه المعاني، وده اللي خلى الصحابة السبق بينهم شديد شديد في كل مواقف مش موقف، وده معنى يمشون على الأرض هول. واضح المعنى؟ عندكم السادات تمشون على الأرض هول ولا عايزين تتمشوا؟ نمشى ما تمشى نركض ولا نتلكع؟ هم يمشون على ظهرنا واحنا مشي نمشي الوكاع، مش عارفين نضيع وقتنا ازاي، ولك طب اتسنى شويه لغايه ما اوصل للعماد، مش عارفين كيف نفني اوقاتنا، وبالتعبير الادق كيف نفني اعمارنا ورؤوس المال. هم يمشون على الأرض هنا لأنهم عرفوا قيمة العمر وقيمة الوقت. تبقى قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، ويقول حسن بصري ما الإنسان إلا أيام، إذا انقضى بعضها انقضى بعضك، أنت أيام رأس مالك أيام عمرك، انقضى بعض هذا الايام انقضى عمرك وبتجري. هم اخواننا انا حد انا وصلت 70 مرت كالبرق كالبرق، يعني ما نفتكر دلوقتي لما كنت طفل ولسه بتعلم في الكتاب وصغير، بل اذكر مما اذكر لما يعني وانا تحمل امي على صدري على صدرها والخادم عندنا ركب الجبل، فاكره ركب الجمل رايح يجيب الخضار والفاكهه من البستان ولابس طاقيه بتاعت زمان دي لها قرنين خضراء، اذكرها وانا طفل عمري سنتين وكانها نام وكانها نام 70 عام مرت كالبرق. فما لم نتدارك انفسنا ضاعف اعمالنا، يمشون على الارض هودا، ده منهج تردوي على أرقى مستوى في الآلي، يمشون على الأرض هون. نحاول بس نعيشها دي أول، ولذلك رب العباد قدم على كل صفة الرحمن أول صفاتي يمشوا، وعباد الرحمن الذين بهذا يمشون على الأرض هون، قلت قدمها حتى على التوحيد والذين لا يدعون مع الله إلا آخر توحيد أخر على هذه، ليه؟ لأني كمال توحيده بيمشون أرض هون، كمال عطائي بيمشون أرض هون، وده معنى خطير، منهج تربوي عالي. ورب العباد يصف لنا عباد الرحمن بأنهم هم الذين أقاموه ونفذوه. واضح المعنى؟ فمطلوب أن نمشي على الأرض هون. الوقت خلص، باقي كلام ما فيش حاجه خلاص، مش عايز ادخل في الصفه الثانيه وبعد عايز انا ساعه ساعه ونص ولا انا طياره اليوم. جزاكم الله خيرا، لعلنا نكون ختمنا بهذا المنهج الرباني الذي يعني عز فاعله وعز من يقيم. واضح؟ فاملي في الله. كبير الزيارة الجاية لقيكم ايه كلكم ممن يمشون على الارض هونا. والله فعلنا عملية بسيطة بس الانسان يبدأ اذا استعدت بالله هتجد تيسير من الله عجيب. وده نص الحديث القدسي وبه يختم حديثي يقول تعالى انا عند حسن ظن عبدي بي. فاذا تخرب لعبدي شبرا تخربت لزرعا واذا تخرب لي زرعا تخربت اليه باعا واذا اتاني يمشي اتيته هرولا. مجرد ان تخطو الا خطوه هيبينك على عشر كمان خطوه هيبينك على عشر. وده معنى يعني الشبر والزراع انت تقربت اليه بشبر هيبينك على زراع تخربت اليه زراع هيبينك على باع. الشبر الزراع هكذا الباع هكذا المشي اتاني يمشي اتيته هرولا. انت تخرج منه هو يزداد قرب اليك لياخذ بنصيبك الحق. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في شرح الحديث يقول فاذا خطا العبد الله خطوه اعانه الله على عشره. هو اخلص في خطوه وفقه الله على عشره فتحول من مخلص لمخلص. ولذلك هنلاحظ في القران كله إلا عباد الله ما قالش المخلصين المخلصين في جل مرة بل في حبس لا يوجد المخلص كلها المخلص المخلصين عند غير حبس المخلص. لكن في حبس كل المواضع ذكرت بالمخلصين اللي استخلصت رب العالمين. سبيل الاستخلاص سبيل أن نطلب هذا الشرف يمشون على الأرض هون. واضح المعنى ده؟ أكتفي بهذا القدر ونودعكم ونحن مشتاقون ونفارقكم ونحن متأسفون وأعتذر عن أي خطأ وقع مني مع أي واحد فيكم وسامحونا في أي خطأ أو أي تقصير. أخذنا جزء كبير من أوقاتكم وأعمالكم وتسمون في أي تقصير يعني احنا بنبلغ ونبين ممكن نسعى شوية ونقول نكتة شوية نضيع أوقاتكم شوية فتسمون أي ذلل. لكن احنا الواحد حريص إن نعلم ده التدريس. الله يرحم بقى شيخنا معلمنا هذا إن في وسط ما تدرس تديهم طرفة عشان نشط اللي نايم والمأساة والنومان يتحرك ونشط الرجل والتجار معاك فعودونا على هذا. كنا قاعدين في الدرس وفي وسط ما الناس هتبدا تتبلبل طرفه صحصح كله ها بس. ففي طرفات بتخفف وفي مسليات بتخفف تبقى لطائف توقف الناس تخلي الله الله يرحمه ويرحمه ويسعد الله يغفر له ويرحمه. شيخ كنت بقرا عليه الفقه المقارن وكان كفيف الدكتور محمد سمعنا ان شاء الله يغفر له ويرحمه. على فكره ده الاستاذ اللي ناقش رساله الدكتور اسامه عبد العظيم ده كنت كان بقالي بيقوم ب 10 سنين. هو كان الاستاذ الرئيس اللي ناقش رساله الدكتور اسامه. هذا الرجل يعني كنت بقرا عليه ونعمل بحث انا وهو في الفقه المخالف. عملنا بحث طويل وكتبت كمان يعني كده الحمد لله. كان في فقه الاجاره. فالشيخ كفيف وانا بقرا كنت شغال في اكثر من 40 مرجع. نطلع منها واحدة واحدة ونبدأ نحصر أذهاننا نكتبها إزاي. فمثلا نعمل تعريف العلماء عاملين تعريفات ومفيش تعريف إلا وجه لنقد وإحنا عايزين نعرف تعريف نعمل تعريف يتفادى كل النقود. فأقعد أنا وهو نحصر المبنى الإنسان بقى في قمة ساعة نشاطه وفي الشباب والقلب صاحي وصحصح كنا بتطلع تعريفات زي الفل. في تلك اللحظات كنت اقفل وهو يقفل. يقول لي شيخ ماشي تقول له يقول لي هي جابت اخرها. طب نعمل ايه يا مولانا؟ يقول لي هات المسلي. ايه المسلي؟ كان كتاب الله يرحمه ورحمه الواسعه صاحب ابو حنيفه محمد الحسن شيبه. عمل كتاب في السيره واستنبط منه طرف فقيه سماه السيره الكبير. السير الكبير ألطف ما تقرأ في السير. السير الكبير محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبو حنيفة. أبو حنيفة ده صحابيين مشهورين، أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. طب في أصحاب آخرين زي زفر وغيره، لكن دول أشهر اثنين. محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبو حنيفة وصاحبه، وفي نفس الوقت تلميذ ابن مالك. يعني هو ساب العراق وراح للمالك وعاكف عليه وسمع منه موطأ بالكامل. بل رواية الموطأ ورد أشهر الروايتين عنه رواية محمد بن حسن الشيباني ورواية يحيى بن يحيى شيخ الإمام البخاري. والحقيقة يحيى بن يحيى نقل الموطأ كما هو بنص، لم يضف أي إضافات. محمد بن حسن الشيباني نقل الموطأ، وكل مسألة فيها نص عند مالك يعلق عليها بمذهب أحناف. فجمع في الموطأ اللي نقله مذهب مالك وحنيفة الاثنين، ودي من لطائف الرجل، كان من عهد عجيب جدا. كتاب السير الكبير هو كان ألف في بداية عمره كتاب سماه السير الصغير. فأهل جزيرة العرب قالوا مال محمد بن حسن الشيباني والسير المغازي. المغازي دي كلها كانت في مكة وما حولها، وأنت عايش في العراق، إيه علاقتك بالمغازي؟ لا شهدتها ولا رأيتها، راح تكلف. فاعتبر يعني إزاي هو يألف في المغازي ويكتب كتاب في السير. فأنكر عليه البعد عن أماكن المغازي. فلما يعني أنكر عليه أرضى خطبة، راح ألف في السير كبير 5 مجلدات ذكر في أحداث السيرة، لكن مع كل حدث يستخرج من كل حادث طرائف، مواعظ، دروس، مسائل فقهية، مسائل علمية، تكات أدبية. فتقرأ الكتاب فعلا مسلي. لذلك الواحد لما يلاقي أكسب يقرأ محمد بن حسن الشيباني السير الكبير يلاقي حدوته إيه؟ ابن عديش الكلام وفاء. فكان ده المسلي. أنا بس حبيت أذكر لكم هذا الواقع، على الحقيقة القلب يجيب لحظة يتعثر، ينقبض، لا يتجاوب لكم في ساعة شهوتي وعطائي، فعايزين نحركه. فهذه من المحركات. الكتاب هائج جدا مع ملحوظة. هذا الكتاب لما قامت الخلافة العثمانية اعتبروه أول كتاب ألف في القانون الدولي قبل اختراع الأمم المتحدة بمئات السنين، بل قبل تأليف أول كتاب ألف في الغرب في القانون الدولي. محمد بن حسن الشيباني أسبق من أول كتاب ألف في الغرب بمئة وخمسين سنة. للآن في ألمانيا عملوا مدرسة سموها مدرسة محمد بن حسن الشيباني، وقالوا أن هذا الرجل أول من ألف في القانون الدولي العام. إلا ألفه السير الكبير، استخرج منه كل قوانين العلاقات الدولية نسبياً من خلال السير في كل موقف وكل مسألة. الخلافة العثمانية أخذوا الكتاب وجعلوه القانون اللي عملوا به كل الأمم، عشان نعرف بس مش مسألة تسلية بس، لا ده كتاب علمي على أرقى مستوى، على أرقى مستوى وفريد من نوعه، ولم يؤلف مثله، مؤلف خطير سير كبير. بس عشان بس يعطينا كتاب حلقة ما يبقاش الناس كلها واخدة فكرة إن إحنا إيه ده المسلي وبس، لا ده المسلي والتسلية علمية راقية جدا وعطاء عالي جدا، ويجعلك تعيش حياة مش فرد، حياة فرد في أمة عاشت بين الأمم. كيف تعيش تتعامل مع الأمة؟ كيف تتعامل مع الأمم؟ هو ده السر الكبير. أكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولياء أخي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا بد له. نراكم على خير إن شاء الله تعالى.